أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: شخص يصلي فنزل من فمه دم، فهل يكمل صلاته أو يخرج منها؟ بارك الله فيك. اختلف العلماء رحمهم الله في الرعاف والدم إذا خرج من الإنسان هل ينتقض وضوءه أو لا، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبين أن المتوضئ لا ينقض وضوءه إلا بالحدث، وخروج الرعاف ليس بحدث، وبناء على ذلك نبقى على الأصل أنه متوضئ. فإن قلنا إنه متوضئ فإن الدم نجس، والسؤال كيف يتطهر من الخبث وهو النجاسة التي أصابته، يقال فيه تفصيل: فإن كان الماء قريبا منه ويمكنه أن يغسل دم الرعاف وهو في صلاته دون أن يستدبر القبلة، أي يتحول عن استقبال القبلة وفوت شرط استقبال القبلة، ودون أن يكون ذلك بعمل كثير مثل أن يكون عن يساره مغسلا للماء وبينه وبينها ثلاث خطوات مثلا، فيخطو حتى يقترب من المغسلة ثم يصب الماء ثم يغسل أنفه ويزيل النجاسة التي به، وهكذا لو كان على يده جرح فنزف وغسله وهو يصلي فإن هذا لا يؤثر بصلاة، لأن عمل وحركة لمصلحة الصلاة، إذا كان العمل غير مستكثر وأنقى الموضع من الخبث فإنه يبني على صلاته ويتمها. وأما إذا كان يحتاج إلى عمل كثير أو يستدبر القبلة كأن يكون الماء في بئر فينزح بدلو كما في القديم، أو يكون الماء في الدور الثاني فيحتاج إلى صعود، أو في الأسفل فيحتاج إلى نزول، فهذا عمل كثير، فحينئذ يقطع صلاته ويتطهر بإزالة الخبث ثم يصلي كما أمره الله وثيابه طاهرة، وبناء على ذلك يفصل فيه. فإذا أمكن أن يتطهر دون عمل كثير ودون فوات شرط الاستقبال فإنه يفعل ذلك، لأنه عمل وحركة لمصلحة الصلاة. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه جبريل وأخبره أن نعليه فيهما أذى خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، خلع النعلين إزالة للنجس وتوقي من النجاسة، وحركة منه عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة، فهذا يزيل النجاسة كما أزالها عليه الصلاة والسلام، ولا شيء عليه إذا كان ذلك بالعمل غير الكثير، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.